بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. درسنا اليوم هو 31 من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للعلامة عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى. ونحن في كتاب الحج، وبعد أن ذكرنا صفة الطواف أي طواف القدوم، نشرع اليوم فيما يتلوه وهو السعي بين الصفا والمروة. وقد عقد الناظم ذلك بقوله: وخرج إلى الصفا فقف مستقبلا عليه ثم كبرا وهللا واسعى لمروة فقف مثل الصفا وخب في بطن المسيل ذا اقتفى 4 وقفات بكل منهما تقف والأشواط 7 تمما وادع بما شئت بسعي وطواف وبالصفا ومروة مع اعتراف. الكلام هنا عن السعي بين الصفا والمروة، وبيان ذلك أن الحاج بعد انتهائه من الدعاء بالملتزم واستلام الحجر الأسود يخرج إلى السعي من باب الصفا، حتى إذا وصل إلى الصفا، والصفا هي مكان مرتفع معروف قريب من الكعبة كالصخرة الكبيرة، إذا وصله الحاج ارتقى عليه ووقف مستقبلا القبلة مكبرا مهللا ومصليا على النبي صلى الله عليه وسلم وداعيا لما شاء، ثم بعد ذلك بعد الانتهاء من ذلك فوق الصفا، فإنه ينزل ويذهب إلى المروة، يمشي إلى المروة مع كونه في موضع معين سيأتي ذكره، يسرع قليلا ثم إذا وصل إلى المروة فعل عندها ما فعله في الصفا من ذكر ودعاء ونحو ذلك، ثم يرجع إلى الصفا وهكذا. فذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، وهكذا حتى يتم 7 أشواط، فيكون مجموع وقوفه على الصفا 4 وقفات احتساب الوقفة الأولى، ومجموع وقوفه على المروة 4 وقفات كذلك، وبذلك يتم 7 أشواط. ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صفة حجه المعروفة الواردة في حديث جابر المشهور، حديث طويل في صحيح مسلم وغيره من الكتب، واعتنى بعض العلماء بجمع طرقه ورواياته. ففي صفة الحج هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية ابدأوا بما بدأ الله به. فيشرع إذن أن يقرأ الحاج هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله عند ارتقائه فوق الصفا. ثم قال جابر: فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال: ثم دعا بين ذلك، قال مثل ذلك 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. وهذا الذي أشار إليه الناظم بقوله: وخب في بطن المسيل. فبطن المسيل، المسيل في الأصل هو مكان سيل الماء، وخب هذا أمر من خب بمعنى أسرع في مشيه، وهذا مكان معروف بين الصفا والمروة، يشرع أن يسرع فيه الحاج شيئا ما، وهو الآن في عصرنا هذا مميز بعلامتين بلون أخضر في ابتدائه وانتهائه. نعم. ثم قال: حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسوق الهدي وجعلتها عمرة. فإذا هذا وصف جابر رضي الله عنه لحج النبي صلى الله عليه وسلم وما قال فيه في ما بين الصفا والمروة. وهذا معنى قول الناظم: واخرج إلى الصفا فقف مستقبلا عليه ثم كبرا وهللا. هكذا ذكر الناظم، ولا شك أن هذا مجزئ لا إشكال فيه، والالتزام بالألفاظ النبوية أولى، أي الالتزام بما ورد في الأحاديث من صفة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، أو كما في الحديث: فوحد الله وكبره، فهذا هو معنى التكبير والتهليل المذكور في الحديث، وزيادة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فالالتزام بمثل هذا الهدي النبوي في مثل هذه المواضع خير كله. قال: واسع لمروة فقف مثل الصفا، لا إشكال فيه، وخب في بطن المسيل ذا اقتفاء، أي حال كونك ذا اقتفاء، والاقتفاء هو الاتباع، اقتفى أثره اتبع أثره، فذا منصوب على الحال بمعنى خب، حال كونك ذا اقتفاء. 4 وقفات بكل منهما تقف، والأشواط 7 تمم، وهذان أمران مرتبطان، فإذا أنت أتممت 7 أشواط بين الصفا والمروة فذلك بحساب آخر 4 وقفات في كل من الصفا والمروة. وادعو بما شئت بسعي وطواف وبالصفا ومروة مع اعتراف. يرشدك الناظم هنا إلى أن من مواطن الدعاء هذه المواطن أو المواضع التي ذكرها، فمنها أثناء السعي، فمنها أثناء السعي، ويمكن أن يستدل لذلك بقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، فذكر الله مشروع في هذه المواضع. وأيضا في الطواف، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بين الركنين عند طوافه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأيضا عند الصعود على الصفا وعلى المروة لما ذكرناه من حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا وذكر شيئا من أدعيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا ورد في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء الله أن يدعو. فهذا معنى قول الناظم وادعو بما شئت بسعي وطواف وبالصفا ومروة مع اعتراف، أي مع الإقرار بالذنب وتمام التذلل لله سبحانه وتعالى. والإنسان يطلب منه أن يستغل وقته في أثناء الحج بالدعاء والذكر ولا يشغل وقته بأي شيء آخر، وإنما هو الذكر ويشمل ذلك قراءة القرآن ونحوه والدعاء، هذه إجمالا يعني في كل حجه. ولا ينبغي أن ينشغل بالأمور الدنيوية لأن هذا ليس مقاما لذلك. لكن هنالك مواضع يستحب فيها الدعاء أكثر من غيرها لورود ذلك وثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كهذه المواضع التي ذكرنا هنا. وأدعى وأرجى الأدعية هي ما خرج من القلب وما أخلص فيه الداعي نيته وجمع همته على الدعاء. ولذلك ينبغي أن يدعو الإنسان المسلم بالأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيها من البركة ما ليس في غيرها، وتجمع من خير الدنيا والآخرة ما لا يوجد في غيره من الأدعية، هذا لا شك فيه. ثم يدعو بما تيسر حال كونه مخلصا مخبتا منيبا إلى الله عز وجل، ولا ينبغي أن يلتزم ببعض الأدعية المبتدعة والمحدثة التي يكتبها بعض الناس في بعض الكتب، فيجعلون دعاء لكل شوط مثلا من أشواط الطواف ودعاء لكل شوط من أشواط السعي، هذا كله من البدع المحدثة. ما ثبت من الدعاء المأثور عليك التزامه وزد عليه ما شئت من الدعاء، أما أن تلتزم بمثل هذه الأدعية المبتدعة التي تكتب في بعض الكتب وتوزع على بعض الحجاج فهذا كله من الباطل. ثم بعد أن ذكر الطواف والسعي أشار إلى بعض أحكامهما فقال: ويجب الطهران والستر على من طاف ندبهما بسعي اجتلى. ما معنى هذا الكلام؟ هذا في الكلام على بعض شروط الطواف والسعي. فمقصوده رحمه الله أن يقول إن من طاف بالبيت يجب عليه الطهران، والمقصود بالطهرين طهر الخبث وطهر الحدث. طهر الخبث بمعنى أن يكون سالما من النجاسة في ثوبه أو في بدنه، وطهر الحدث بمعنى أن يكون متوضئا، أن يكون متوضئا يعني. ولا شك أن طهر الحدث الأصغر يدخل فيه من باب أولى الحدث الأكبر، أن يكون متوضئا. ومن لم يجد مثلا أو من لم يستطع أو كان مريضا نحو ذلك ولم يستطع الوضوء فعلى الأقل أن يكون متيمما، وهذا بشروط التيمم المعروفة التي سبق ذكرها في باب الطهارة. المقصود أن يكون متطهرا على طهارة من الحدث. جيد. ودليل ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما حاضت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وفي رواية حتى تغتسلي، فهذا دليل على أن الطهارة مشترطة في الطواف. ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، وهذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يتقوى بقول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. ويتأكد هذا المعنى، أي معنى اشتراط الطهارة، بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. هذا الحديث يدل أيضا يفيد هذا المعنى، معنى اشتراط الطهارة بجامع كون بجامع كونهما معا صلاة في المعنى. لا شك أنه قد يخالف مخالف فيقول ولكن الطواف يخالف الصلاة من أوجه متعددة، ليس فقط في قضية الكلام ولكن من أوجه أخرى، فنقول نعم، لكن لا شك أن الأحوط والأسلم أن نجعل الطواف كالطهارة، عفوا أن نجعل الطواف كالصلاة في اشتراط الطهارة، هذا أسلم وأقرب إلى القواعد الشرعية، لأنه من العلماء من يقول لا يشترط الطهارة في الطواف، وقولهم له قوة يعني ليس قولا ضعيفا، ولكن لا شك أن الأحوط والأسلم اشتراط الطهارة لأجل هذه الأدلة. هذه الأدلة بمجموعها، هذه الأدلة الثلاثة التي ذكرنا من الأحاديث بمجموعها، لا شك أنها تقوي وترجح جانب من يقول باشتراط الطهارة في الطهارة. وقضية طهارة الخبث هذه ملحقة بطهارة الحدث، فيمكن أن يستدل عليها أيضا بالحديث الذي ذكرنا أن الطواف بالبيت الصلاة، ولا شك أن الصلاة يشترط فيها طهارة الخبث. جيد، هذا بالنسبة للطهارة. الشيء الثاني هو ستر العورة، أنه قال ويجب الطهران والستر على من طاف. ستر العورة، عفوا، ستر العورة دليله أشياء، من بينها الحديث الذي ذكرنا، حديث ابن عباس في قضية أن الطواف بالبيت صلاة، ولا شك أن من شرط الصلاة ستر العورة كما تقدم لنا في أبواب الصلاة. وأيضا هذا قوي هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع، لأن قبل الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا من قبل أنه قد بعث أبا بكر رضي الله عنه فأميرا على الناس، حج بالناس في حجة معروفة. ففي هذه الحجة يقول أبو هريرة بعثني أبو بكر في رهط يؤذن في الناس يوم النحر ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وهذا إنما نادى به أبو هريرة لأجل أمر أبي بكر رضي الله عنه، إنما نادى به لأن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراه، يعني مما لبس عليهم إبليس في هذه القضية أنهم قالوا لا نطوف بالبيت في ثيابنا التي أذنبنا فيها، فكانوا ينزعون ثيابهم ويطوفون بالبيت عراء إلا أن يجد أحدهم ثوبا يعني يستعيره من أحد من أهل مكة، بل حتى النساء، يعني رجالا ونساء، حتى النساء كانت المرأة إذا لم تجد ثوبا، إذا لم تجد من يعيرها ثوبا من أهل مكة، فإنها تطوف عريانة. واشتهر قول القائلة منهن: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، إلى آخر ضلالاتهم المشهورة التي أبطلها الإسلام. لذلك لا يجوز الطواف في البيت إلا مع ستر العورة. ونقل جماعة من أهل العلم أن هذا مما أجمع عليه العلماء. بعد ذلك قال: ندبهما بسعي اجتلى. ما معنى ذلك؟ معناه أن الطهارة في السعي مندوبة، أما الطهارة في السعي مندوبة، وأيضا ستر العورة. مفهوم؟ يعني الطهارة في السعي مندوبة، ودليل ذلك هو ما ذكرنا من أن يعني دليل كون الطهارة في السعي ليست واجبة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت، معنى ذلك أن الطواف هو الوحيد الذي تشترط له الطهارة. بما أنه نص على قضية الطواف، نص على الطواف وخص الطواف بالذكر، فمعنى ذلك أن السعي لا تشترط له الطهارة، فإذا ليست شرطا وإنما هي من المستحبات. مفهوم؟ وأيضا المسعى يعني في الأصل خارج المسجد، يعني ليس داخل المسجد، فهذا معنى ندبهما بسعي اجتلى. بعد ذلك يقول: وعد فلبي لمصلى عرفة، وخطبة السابع يأتي للصفة، وثامن الشهر خروجن لمنى، بعرفات تاسعا نزولنا، واغتسلا قرب الزوال، واحضرا الخطبتين، واجمعن واقصرا ظهريك، ثم الجبل اصعد راكبا على وضوء، ثم كن مواظبا على الدعاء، مهللا مبتهلا، مصليا على النبي، مستقبلا هنيهة بعد غروبها تقف، إلى آخره. الآن بعد أن انتهى من ذكر السعي أشار إلى أنك تعاود التلبية، فقال: وعد فلبي لمصلى عرفة. لأننا ذكرنا من قبل أن المحرم يمسك عن التلبية عند دخول مكة، عند مشاهدة بنيان مكة، فالآن بعد أن يتم السعي يرجع إلى التلبية. مفهوم؟ وتستمر عليها على ما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن قال: وعد فلبي لمصلى عرفة، بمعنى أنك لا تزال تلبي إلى أن تصل إلى مصلى عرفة، وذلك متى يكون؟ يكون في اليوم التاسع من ذي الحجة. فإذا وصلت فحينئذ يجوز لك أن تقطع التلبية. هذا هو ما ذكره الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. ومن أهل العلم من خالف في هذا وقال إن غاية التلبية ليست يوم عرفة، وإنما رمي جمرة العقبة، وإنما رمي جمرة العقبة إما في ابتدائها وإما بعد الانتهاء منها على خلاف المشهور. واستدل على ذلك بحديث الفضل ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، بلغ الجمرة أي اقترب منها وشرع في رمي الجمرة. وأيضا في حديث آخر لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فعلى كل حال إما أنه شرع في لفظ أو رمى في لفظ آخر، هذا خلاف. هذه النصوص تدل على أنه يقطع التلبية بعد ذلك، بعد عرفة، وليس كما ذكر الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا النصوص دلت على أنه يقطع التلبية عند الشروع في رمي جمرة العقبة أو بعد الانتهاء من رمي جمرة العقبة. نعم. فهذا معنى قوله وعد فلبي لمصلى عرفة، قلنا هذا فيه نظر. ولا شك أن المالكية استدلوا على ذلك ببعض الأدلة، استدلوا ببعض الأدلة، ولكن لعل الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى هو هذا الذي ذكرنا، من أن غاية التلبية إنما هي يعني رمي جمرة العقبة على الصحيح. ثم قال وخطبة السابع تأتي للصفة. يريد الناظم أن يقول في هذا المعنى أنه من المندوبات للإمام أن يخطب في اليوم السابع من شهر ذي الحجة، وتكون هذه الخطبة مخصصة لبيان صفة مناسك الحج، بمعنى أنه يلقي خطبة يعلمهم فيها كيف تكون المناسك التي هم مقدمون عليها انطلاقا من يوم ثامن ذي الحجة الذي هو يوم التروي. مفهوم؟ ودليل ذلك ما جاء في بعض الأحاديث أن عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل التروية بيوم، هذا هو يوم السابع، خطب الناس وعلمهم مناسكهم قبل يوم التروية بيوم، إذن يوم السابع من ذي الحجة. وأيضا في حديث جابر رضي الله عنه أنه قال فقدمنا مكة فلما كان قبل يوم التروية بيوم قام أبو بكر رضي الله عنه فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم. فهذه الأحاديث تدل على استحباب هذه الخطبة التي تكون يوم السابع من ذي الحجة، أي اليوم الذي قبل يوم التروية. ثم قال يعني خطبة السابع تأتي للصفة وثامن الشهر، وثامن الشهر خرجن لمنى بعرفات تاسعا نزولا. وثامن الشهر أي في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهذا هو الذي يسمى يوم التروية، وسمي يوم التروية لأن قريشا كانت تروي فيه أي تسقي فيه الحجاج، يعني كانت قريش تحمل الماء وتذهب به إلى منى لكي تسقي الحجاج في منى. في هذا اليوم الذي يسمى يوم التروية يخرج الحاج إلى منى ويمكث الحاج فيه بقية ذلك اليوم ويبيت تلك الليلة. فإذا السنة، هذا ليس من الواجبات لأنه ذكرنا الواجبات وذكرنا الشروط فيما قبل، وذكرنا أن هذا المبيت بمنى، هذا المبيت الأول الذي يكون يوم التروية، هذا ليس واجبا وإنما هو من المستحبات. فالمقصود أن الحجاج من السنة أن يذهبوا إلى منى في ذلك اليوم ويصلون تلك الصلوات الخمس يعني انطلاقا من الظهر إلى صبح يوم عرفة، يصلون كل صلاة في وقتها ويقصرون الرباعية كما هو معروف. هذا هو هذه السنة التي هي الخروج إلى منى مع التلبية بطبيعة الحال. ودليل ذلك حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج يوم التروية، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، لأن هذه خمس صلوات، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس إلى آخره. بعد ذلك الآن وصلنا إلى يوم التاسع وهو يوم عرفة. قال: بعرفات تاسعا نزولنا، أي نزولنا تاسعا في اليوم التاسع يكون بعرفات. ووصف ما يفعل الحاج في عرفات بقوله: واغتسلا قرب الزوال واحضرا الخطبتين واجمعن واقصرا ظهريك ثم الجبل اصعد راكبا على وضوء ثم كن مواظبا على الدعاء مهللا مبتهلا مصليا على النبي مستقبلا هنيهة بعد غروبها تقف. هذه مجموع الأفعال التي يفعلها الحاج في يوم عرفة. قال: في اليوم التاسع إذن من ذي الحجة، بعد أن يصلي الصبح في منى وبعد أن تطلع الشمس، يتوجه إلى عرفة لأداء هذا الركن، وهو الركن الأعظم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ذكر الاغتسال، قال: واغتسلا قرب الزوال. هذا الاغتسال ورد في آثر عن نافع أنه ذكر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة. قال: واغتسلا قرب الزوال واحضر الخطبتين. الإمام الذي يؤم بالناس في الحج يشرع له أن يلقي خطبة في عرفة بجامع نمرة المعروف الآن. هذه الخطبة المشروع فيها أن يبين للناس مناسك الحج، ما يفعلون في يوم عرفة وما يفعلون في الغد، لأن أكثر المناسك تكون في يوم الحج الأكبر يعني في يوم النحر، فيبين لهم ذلك. ودليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث جابر أنه قال: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبة من شعر ضربت له بنمرة، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس حتى إذا زاغت الشمس يعني بعد الزوال أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس. إذن هذه الخطبة من المشروع أن يحضر الحاج لاستماع هذه الخطبة، مفهوم؟ من الأفعال أيضا التي يفعلها الجمع والقصر. قال: واجمعا، قال واحضرا الخطبتين واجمعن واقصرا ظهريك. الظهران هما الظهر والعصر، إذن يشرع له أن يجمع يوم عرفة الظهر والعصر تقديما، ثم بعد الانتهاء منهما يستمر على الدعاء إلى غروب الشمس. ودليل الجمع بين الظهر والعصر أيضا ما جاء في حديث جابر، قال: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. إذن أذان واحد وإقامتان، إقامة لكل صلاة، إقامة للظهر وأخرى للعصر، فيجمع بين الصلاة بين الصلاتين ولا يصلي بينهما شيئا. وأيضا عن سالم أن الحجاج بن يوسف سأل عبد الله رضي الله عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة، فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر يوما في السنة. فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سالم وهل تتبعون في ذلك إلا سنته؟ فالجمع إذن ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل. إذن الأصل في هذه الصلاة أن تؤديها مع الإمام، لكن من لم يستطع لأنه يكون ازدحام وقد يصعب على الشخص أن يلتحق بجماعة الإمام، على كل حال إذا لم يستطع لا بأس أن يصليها في رحاله ويجمع بين الصلاة. والقصر قلنا جمعا وقصرا، هذا مطلقا كل من حضر تلك المناسك، لأنه كما يذكر بعض العلماء هذا القصر لأجل السنة وليس مرتبطا بالسفر. ثم قال ثم الجبل صعد راكبا على وضوء. المقصود هنا بالصعود على الجبل هو الوقوف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن السنة أن أي مكان وقف فيه الحاج فهو يجزئه بدون إشكال، ولا يشترط هذا الصعود الذي ذكر الناظم هنا، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني بعد أن وقف في مكانه المعروف قال هذا الموقف وعرفة كلها موقف، هذا الموقف وعرفة كلها موقف. فإذا كل المكان المعروف الذي له حدود جغرافية معروفة ويسمى عرفة، في أي مكان منه وقفت فإن ذلك مجزئ وتكون موافقا للسنة. ولم يثبت في الحقيقة، لم يثبت هذه القضية التي يفعلها بعض الحجاج من الصعود إلى ذلك الجبل، يعني تجدهم يعني يزدحمون عليه منذ الصباح الباكر لكي يصعدوا على الجبل المقصود المسمى جبل الرحمة، لم يرد في ذلك شيء في السنة، ولم يثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم استحباب ذلك الصعود على ذلك الجبل، وإنما أينما تيسر لك أن تقف في عرفة فهو حسن موافق للسنة إن شاء الله تبارك وتعالى. قال ثم كن مواظبا، أي قال ثم الجبل صعد راكبا على وضوء. هنا ذكر الركوب، هنا ذكر الركوب، وسببه أنه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال بعضهم هل هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، لأن كما ذكرنا من قبل في كتاب الصيام ذكرنا أن الصيام يوم عرفة مشروع إلا للحاج فلا يشفع له. فالصحابة اختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم هل كان صائما أم لا، قال فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. إذن هذا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم عرفة راكبا. لكن على كل حال هذا يعني القول بسنيته محل نظر، والله تعالى أعلم. ولذلك من أمكنه أن يكون راكبا في عرفة فبها ونعمة، وإلا فلا إشكال في أن يكون واقفا. ثم حين نقول الوقوف، يعني بعض الناس يسمع وقوف يوم عرفة يعتقد أو يظن أن المطلوب أن يبقى واقفا غير جالس ولا مضطجع اليوم كله أو وقت الدعاء كله، وهذا ليس شرطا. المطلوب هو وجودك في ذلك الموضع المسمى بعرفة في ذلك الوقت الذي هو يوم التاسع من ذي الحج، واقفا أو راكبا أو جالسا بحسب ما تيسر، لكن المقصود الأعظم هو الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث جابر كان مستقبلا القبلة وداعيا، كان يدعو يستقبل القبلة ويدعو، فقد جاء في حديث جابر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، هذا هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. فإذا يستقبل الحاج ويدعو، بل يكثر من الدعاء والذكر ويكثر ويواظب على جميع أنواع الدعاء، لأن هذا الموقف هو موقف الدعاء، هذا موطن يدنو فيه يعني الله عز وجل من هؤلاء العباد الذين يدعون ربهم، وهو موقف يستجاب فيه الدعاء كما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأيضا يشرع الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال كل الأذكار مشروعة في هذا الوقت. وأيضا يشرع رفع اليدين، هذا من المواطن التي يشرع فيها رفع اليدين عند الدعاء، قد ثبت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه يدعو واستمر على ذلك إلى أن غربت الشمس وزالت الصفرة شيئا ما، فحين ذلك انصرف. إذن هذا ما يمكن أن نقوله عن يوم عرفة، وينبغي على الحاج أن يحرص عليه حرصا شديدا، لأنه أولا هو ركن الحج الأعظم الحج عرفة، وثانيا لأنه من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، ولأن الحاج لا يكون فيه منشغلا بأي شيء، يعني ليس فيه مناسك وأفعال تفعل وذهاب ومجيء كما يكون ذلك في يوم النحر وفي الأيام التي تليه وهي أيام التشريق، إنما يكون متفرغا للدعاء. لا يشرع شيء بعد صلاة الظهر والعصر إلى المغرب إلا الدعاء والاستغفار والذكر، ومن ضيع هذا الوقت في غير ذلك ففي الحقيقة هذا محروم. نسأل الله عز وجل الثبات على دينه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أي بعد غروب الشمس ننتقل إلى شيء آخر، وهو الذهاب إلى مزدلفة، الدفع لمزدلفة. قال: وانفر لمزدلفة وتنصرف في المأزمين العالمين نكبي، واقصر بها واجمع عشا لمغربي واحتط بها وأحيي ليلتك وصلي صبحك وغلس رحلتك قف وادعو بالمشعار للإسفار وأسرعا في بطن وادي النار وسر كما تكون للعقبة فارمي لديها بحجار سبعة من أسفل تساق من مزدلفة كالفول وانحر هديا بعرفه أوقفته واحلق وسر للبيت فطف وصل مثل ذاك الناس. هنا النزول بالمزدلفة بعد أن يتحقق الحاج من غروب الشمس يوم التاسع أي يوم عرفة يدفع الحجاج الإمام وكل من معه نحو جمع نحو مزدلفة لكن يكون ذلك بسكينة ووقار ودليله حديث جابر ففيه فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص هذا كله معناه ماذا هو ما عبرنا عنه بقولنا يتحقق من غروب الشمس قال وأردف أسامة خلفه أسامة بن زيد ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام القصواء هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله بمعنى أنه يجر زمامها هذا الحبل أو الجلد الذي يمسك الراكب به راحلته شنقه النبي صلى الله عليه وسلم يجره عنده قال حتى إن رأسها رأس الناقة اقتربت من الرحل الذي يركب عليه الراكب الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أي شيء لأجل الازدحام الشديد ولئلا تسرع الناقة قال ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة فهذا دليل قولنا أنه يذهب إلى مزدلفة بسكينة وعلى كل حال ما أظن أحدا يستطيع أن يذهب إلى مزدلفة بغير السكينة لأنه الزحام شديد فالمقصود أنه يذهب بتؤدة ولا يتعجل لأن بعض الناس يريد أن ينتهي من هذه المناسك بأقصى سرعة ممكنة هذا ليس مقصودا المقصود هو أن تؤدي المناسك على أفضل وجه لا أن تؤديها كيفما اتفق وبسرعة المقصود هو أداؤها موافقة للسنة فلذلك تذهب بالسكينة ثم قال جابر فإن خف الزحام أو كان يعني ثم يعني عفوا إلى هذا تمام الحديث بعد ذلك قلنا إنه يذهب إلى مزدلفة بسكينة ووقار وتؤدى قال جابر كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا أي للقصواء حتى تصعد أرخى لها قليلا حتى تصعد وأفاض من طريق المأزمين المأزمان جبلان معروفان بين عرفات والمزدلفة بين هذين الجبلين طريق فمن أراد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص الطريق التي مر منها فإنه يمر من هذا الطريق بين المأزمين لذلك الناظم قال في المأزمين العلمين نكبي واقصر بها واجمع عيشا لمغرب ثم قال حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام إذن نفهم من هذا أن المشروع أن يحط الحاج رحله في مزدلفة وأن ينزل ويصلي بها المغرب والعشاء جمعا. قال واقصر بها واجمع عشا لمغرب واحطط بها، يعني حط رحلك. لكن قوله وأحيي ليلتك هذا فيه شيء من النظر، لأن الذين وصفوا حج النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه اضطجع، أنه اضطجع حتى طلع الفجر، فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن المأهود في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة هو قيامهم الليل، لكنهم لم يخصوا هذه الليلة بقيام أو صلاة، وإنما اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. فلذلك السنة، ومن أراد موافقة المشروع فعليه أن يفعل مثل ذلك، بمعنى أن يضطجع إلى أن يطلع الفجر. بعد طلوع الفجر يعني يصلي الفجر وينصرف. قال وصلي صبحك وغلس رحلتك إلى آخره. لعلنا نقف عند هذا القدر لنتيح المجال لمن أراد أن يذهب لصلاة العشاء، نقف عند هذا القدر ونواصل إن شاء الله تبارك وتعالى صفة وقوف المزدلفة وما بعد ذلك في درس مقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.